هذول الجماعة، هذول الجماعة بيزعجونا جدا من هذه الليلة. في صور شتى، في صور شتى. تارة رجال كبار، تارة أصحاب صغار. يرن التليفون، افتح. نعم. ألو، ألو. الطمهين إذن أنه في استهزاء وسخرية فأغلق. برد التلفون بفتح. هذا برد ايش اي طبع الصوت رد بطلبنا رد من رد ما حدا برد وهكذا ليلة من الليالي كان وقت الأشهر من الثامنة إلى العاشرة من الثامنة والنصف إلى العاشرة ما أحد استفاد مني إطلاقا عارفين الخط في الطريقة هي لا يكاد ينتهي إلا بيكون إيش محضر الكبسة وهكذا وتكررت الصورة هي كثيرا مرة أحدهم سأل سؤالا يتعلق بكتاب أخونا عصام فأنا شعرت أن طريقة سؤاله أنه جواب ثقافة قلت له ما لك يا أخي مثل هذه الكتب سواء كتب الثقافة أو التي ترد عليه اسأل عن شيء ينفعك في دينك وما كان يسمع هذا الكلام إلا بدأ يفصح عن هويته وجهت له السؤال السلفي التقليدي قلت له طيب أين الله؟ أصمت الفضل ما ترد؟ ما رد سكرت بعد شوي فتح لي قال يا شيخ فضل الله فضل الله ومن الكلام هذا؟ أعرف أن رجل مجاهد يعني في معاكسات ومشاكسات كثيرة تزيدكم عند الله يا شيخ إذا كان الله يقول لنبيه ما يقال لك إلا ما قد قيل لرسل الله إيش يقال بالنسبة لنا هو قليل هذا صحيح الله يزيدوننا ولا ينقصونا إن شاء الله وهذا شيخنا رأيته إيه لكن أنا ترى انتباه الشيء إنه عم يقول إنه الشيخ الزيد إنه ذكر إن فلان صح الحديث وفلان وفلان وفلان هذا مو موجود بالطبع المطبوعة قديما صح طيب من أين الغلال؟ من جلسة شيخنا لا عم يأتي بالكتاب محفوظ زين والله أنا ما شفته هذا أظن ذكر المجلد الثاني ثم خلاص وجه الكتاب يعني يذكر ما له ولا يذكر ما عليه يحرفون الكلمة عن مواضعه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.